السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله في إعراب من الآية 31 إلى أن يشاء الله. وعلم آدم الأسماء كلها، الواو حرف عطف، علم فعل ماض مبني على الفتح، يبقى علم يبقى إيه؟ عايزين له فاعل. مين اللي علم؟ الله طبعا. يبقى الفاعل ضمير مستتر، تقديره إيه؟ تقديره هو. حكم استتار هذا الفاعل جائز الاستتار. وعلم يبقى علم مين؟ آدم. يبقى آدم مفعول بأول، والاسماء مفعول بايه ثاني. يبقى عندنا علامه بتنصب مفعولين، يبقى الفعل علامه بينصب مفعولين، يبقى هنا ايه؟ مفعول باول ومفعول بثاني. طيب كلها طبعا احنا عندنا كلمه كل زائد ضمير وفي قبلها ايه؟ مؤكد، يبقى على طول توكيد. يبقى طبعا ايه؟ الاسماء كلها بتعود على مين؟ على ايه؟ على الاسماء. ثم حرف عطف، طبعا حرف عطف يفيد الايه؟ الترتيب مع التراخي. عرضهم على الملائكه، طيب كلمة عرضة فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وهم ضمير متصل زي ما اتفقنا ان الهاء لما تتصل بالفعل على طول تبقى في محل نصب مفعول به. طب الميم علامة الجامعة. طب احنا عندنا الكلمة دي للعاقل، ينفع نعمل ايه بقى؟ لان غلب العقلاء على غير العقلاء، يبقى في باب التغليب، زي في قوله تعالى أرباب متفرقون. هي أرباب متفرقون ولا متفرقة؟ نقول متفرقون، ده الجمع مذكر السالم للعاقل. نقول لان غلب الايه؟ العقلاء على غير العقلاء، ودي عاده من عادات العرب ان هو للتغليب. ثم عرضهم على الملائكه، يبقى على حرف جر، والملائكه اسم مجرور بعلى علامه الجر الكسره. وشبه الجمله اللي هو طبعا ايه؟ على الملائكه متعلق بالفعل عرضهم، يبقى عرض يبقى على حد. فقال انبئوني، طبعا الفاء نوت، يبقى حرف عطف، يبقى ايه؟ نعطف جمله على جمله او نعطف فعل على فعل. طبعا جملة ثم عرضهم معطوف على ايه؟ على جملة وعلم. الفاء حرف عطف، يبقى قال فعل ماض. ونخلي بالنا ايه؟ لما اقول قال يبقى في كلام هيتقال. ايه الكلام الذي قيل؟ انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. يبقى الجملة دي بحالها اقول عليها في محل نصب مقول القول. مقول القول انبئوني، انبئوا فعل امر مبني على حذف النون، والنون نوت. او واحد يقول لي طب النون موجوده، نقول لا دي النون الوقايه، لان احنا عندنا لما الاقي فعل معاه ياء المتكلم يبقى على طول نحط نون الوقايه. لان ايه؟ ايه حكايه نون الوقايه ديت؟ نقول والله حاجه بسيطه خالص، لما اقول جاء، جاء ده فعل ماضي مبني على الفتح، طب انا عايز ادخل عليه ايه؟ ياء المتكلم، نقول جاء ايه اللي هيحصل؟ هيبقى الهمزه هتكسر. مفيش فعل ماضي مبني على الكسر، فانا عايز اخلي الفتحه موجوده، نحط نون نوت بنسميها نون بتقي الفعل من الكسر، يعني بتحمي الفعل انه يبقى مكسور فالغي طبعا الكسر. يبقى نقرا الجمله بقى ايه؟ نقول جاءني، يبقى برضه ايه؟ انبئوني زيها بالظبط. باسمائي، الباء حرف جر، طبعا والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والباء حرف جر، واسمائي اسم مجرور بالباء وعلامه الجر الكسره، وده طبعا ايه؟ مش من ممنوع من الصرف كلمه اسماء. باسمائي، طبعا الجر والمجرور طبعا متعلق بمحذوف مفعول به تاني لكلمة ايه؟ انبأ، لان احنا عندنا كلمة نبأ وانبأ من الافعال اللي بتنصب ايه؟ بتنصب مفعولين. باسماء هؤلاء، طبعا اسم اشارة مبني على الكسر في محل جر مضاف اليه، ان كنتم صادقين. طبعا احنا عندنا ايه؟ ان حرف شرط، يبقى ايه؟ جازم طبعا، وكنتم فعل الشرط مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل، والميم علامة الايه؟ الجمع، والتاء دهيت ايه؟ ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم ايه؟ اسم كان. وصادقين خبر ايه؟ خبر كان منصوب علامه النصب الياء. طيب فين جواب الشرط بتاع ايه؟ بتاع ان كنتم صادقين. يبقى جواب الشرط محذوف، تقديره بناخده من الجمله اللي قبليها الايه؟ فانبئوني، يعني ان كنتم صادق انبئوني باسماء هؤلاء، وبعدين الكلام كده خلص، نقول ان كنتم صادقون فانبئوني. قالوا الملائكه سبحانك، قال فعل ماض والمبني على الضم الاتصال بقول الجماعة، وسبحانك سبحان مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أسبح. قال يعني معنى كده إن كلمة سبحان ده مصدر، زي كلمة إيه؟ زي كلمة زي كلمة قرآن وغفران، يبقى دي كلها مصادر. وكلمة سبحان من الكلمات الملازمة للإيه؟ للإضافة، يعني بمعنى صح ما ينفعش أقول سبحان وأسكت، لازم أضيفها لإيه؟ لحاجة، نقول سبحان الله سبحانك وهكذا. يبقى مفعول مطلق لفعل محذوف، والكاف ضمير متصل زي ما قلنا وهي ملازمة الإضافة، يبقى في محل جر مضاف إليه. قالوا سبحانك لا علم لنا، طبعا عندنا دي لأن فعل جنس، ولأن فعل جنس بتعمل عمل مين؟ بتعمل عمل إن، بشروط ثلاثة. ايه الشروط ديت؟ أول حاجة إن يكون اسمها نكرة، جميل، ويكون جه بعدها مباشرة، ماشي، وما يكونش هنا في حرف جر. يبقى في الحالة دي تعمل عمل مين؟ عمل إن. بس نخلي بالنا من إيه؟ من اسم لا. اسم لا إذا كان مفردًا، يعني إيه مفردًا؟ يعني ليس مضافًا ولا شبيهًا بالمضاف. يبقى كلمة علم ديت أدي الخبر عندنا لنا. في كم كلمة قبل كلمة لنا وبعد كلمة لا؟ واحدة بس، يبقى أكيد مفرد. يبقى علم اسم لا مبني على الفتح في محل إيه؟ نصب. طب واللام حرف جر، ونخلي بالنا ان اللام حرف جر بيبقى تحتيه كسره. طب امتى بيبقى عليه فتحه؟ في موضوعين. لما ايه؟ لما بيجي معاه ضمير وفي النداء الايه؟ التعجبي. يعني اقول مثلا يا لجمال الازهار، وينفع نقول يا لجمال الازهار. يبقى اللام حرف جر مفتوحه، يبقى اللام حرف جر مجروره او مكسوره في موضعين، يعني فيها حرف جر اللام تحتيه كسره، الا في موضعين بيبقى عليه فتحه، لما يتصل بضمير او يكون في نداء الايه؟ التعجبي، زي ما اقول يا لجمال الازهار ويا لجمال الايه؟ الازهار. يبقى عندنا ايه؟ لا علم لنا، يبقى اللام حرف جر وانها ضمير مبني في محل جر باللام، وشبه الجمله متعلق بمحذوف خبر مين؟ خبر لا، الا حرف استثناء. نيجي بقى عند كلمه ايه؟ الا ما علمتنا. ينفع نقول ان ما نوت موصوله، يعني الا الذي علمتنا، يبقى ما هنا نوعين اهي، يبقى موصوله بمعنى ايه؟ بمعنى الذي، وفي نفس الوقت ايه؟ تنفع تكون مصدريه. يعني ايه مصدريه؟ يعني هي واللي بعديها في تاويل مصدر، يبقى مصدر ايه؟ يبقى مصدر مؤول، مصدريه. طب تعالوا نشوف نعربها ايه. نقول والله لا، هناخدها كانها موصوله الاول عشان الاعراب بتاعها هيسري على المصدر المؤول. نقول طبعا هنا ايه؟ الكلام يعتبر ايه؟ زي قوله تعالى لا اله الا الله. لو احنا بصينا لاعراب كلمه لا اله الا الله نعربها ايه؟ لا، اعرابات كتيره جدا طبعا، من الاعرابات الجميله بتاعتها، ونخلي بالنا عشان ده هينطبق على مين؟ على لا علم لنا الا ما علمتنا. ادي لا اله الا الله. طبعا انا عندي كلمه لا حق نفي الجنس، واله اسم لا مبني على الفتح، وخبر لا محذوف تقديره معبود بحق، يعني لا اله معبود بحق الا الله. طيب كلمه الا حرف استثناء. طب الله نعربها ايه؟ في راي بيقول انها تبقى خبر لا، ماشي، وايه كمان؟ ان هي بدل من مين؟ من الموقع الاصلي بتاع اسم لا قبل ان يكون اسم لا. يعني الموقع الاصلي بتاع كلمه ايه؟ لا اله في محل رفع، يعني مرفوع، كانه مرفوع لانه كانه مبتدا، لانها ديت على الابتدائيه، فيبقى ده بدل منين؟ من اسم لا قبل ان يكون اسم لا، يبقى بدل. زيها بالظبط كلمه ايه؟ الا ما علمتنا، يبقى اقول في نفس الوقت ديت ايه؟ بدل، أو أقول إن ده مصدر مؤول بدل من مين؟ بدل من اسم لا، أو أقول إيه؟ خبر لا. طبعًا هنا ما ينفعش يكون خبر لا، لأن خبر لا موجود عندنا اللي هو كلمة لنا. إنك أنت العليم الحكيم، يبقى إن حرف ناسخ، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب اسم إن. أنت تنفع حاجتين زي ما اتفقنا بقى، يبقى تنفع يا إما ضمير فصل يبقى خلاص لا محل معرب، أو ضمير منفصل هيبقى مبتدأ. يبقى ناخدها الاول على انها ضمير ايه؟ ضمير فصل. يبقى العليم خبر ان، والحكيم خبر ان ثاني. ينفع نجيب اكتر من خبر؟ ينفع تعدد الخبر. طب لو قلنا ان انت دي ضمير منفصل يبقى مبتدا في محل رفع مبتدا، والعليم خبر له، والجمله الاسميه انت العليم والحكيم معاه خبر ثاني، يبقى في محل رفع خبر مين؟ خبر ان. يبقى ايه؟ انك انت العليم الحكيم. طيب الجملة دي بحالها بقى بتاعت ايه؟ جملة انك انت العليم الحكيم. طبعا دي جملة ابتدائية او جملة يعني استئنافية لا محل لها من الاعراب، يعني كانهم يستئنفون كلاما جديدا، او انها جملة ابتدائية لا محل من الاعراب. قال الله سبحانه وتعالى، يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يا ادم. نخلي بالنا بقى طبعا الكلام اللي اتقال ايه؟ يا ادم وانبئهم باسمائهم، يبقى الجملة دي في محل نصب مقول القول. طب ويا حرف نداء، وادم منادى عليه ضم اهو، يبقى مبني على الضم. طب ليه مبني على الضم؟ لانه علم، لان عندنا المنادى العلم، منادى العلم. يعني ايه علم؟ يعني اسم على مسمى، نقول علم على مسمى، منادى علم، يبقى مبني. طب مبني على ايه؟ مبني على ما يرفع به. كلمه ادم بتترفع بايه؟ نقول مبني على ما يرفع به، يبقى العلم. طب ما هو العلم دايما هيبقى ايه؟ هيبقى عليه ضمه، لانه هيبقى مفرد. يبقى خلاص، يبقى منادى مبني على الضم في محل نصب. وانبئ فعل ايه؟ فعل امر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره انت، لان احنا عندنا ايه؟ لما يبقى الامر للمفرد يبقى الفاعل ضمير مستتر يقديره انت، وهم ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وجمله انبئهم نعربها ايه؟ نقول جمله لا محل لها من الاعراب، لانها جواب بيسموه جواب الايه؟ جواب النداء. طب باسمائهم، يبقى كان النداء هو يا ادم، طب الجواب بتاعه ايه؟ انبئهم باسمائهم، يبقى اسمها جمله جواب النداء لا محل لها من الاعراب. باسمائهم الباء حرف جر، واسمائهم اسم مجرور بالباء علامه جر كسره، وشبه الجمله هيبقى في موضع الايه؟ المفعول به الثاني بتاع مين؟ بتاع انبأ، لان احنا عندنا نبأ وانبأ بتنصب مفعولين. وهم ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف اليه. فلما انبأهم باسمائهم، طبعا ايه؟ هو الله سبحانه وتعالى قال لادم ايه؟ انبئهم باسمائهم. طب هو انبأهم ولا ما انبأهمش؟ انبأهم. يبقى الفي ده حرف عطف. حرف عطف، طب فين المعطوف؟ نقول المعطوف محذوف تقديره ايه؟ هشوف الجمله، فانبأهم. يبقى ايه؟ فانبأهم. يعني ادم لما الله سبحانه وتعالى طلب منه ان يخبرهم باسمائهم اخبرهم. يبقى الفاء حرف عطف والجمله المعطوف محذوفه. فلما، يبقى لما دي ايه؟ حرف شرط وتفصيل زي ما اتفقنا، او بمعنى صح ما لما ظرفيه. يبقى لما هنا ايه؟ ظرفيه مبنيه على السكون في محل نصب ظرف زمان، وبتحمل معنى الايه؟ معنى الشرط. وادي فعل الشرط بتاعهم، ادي بادي واحد اداه الشرط، وانبهم فعل الشرط، وجواب الشرط ايه؟ قال. يبقى ده جواب الايه؟ جواب الشرط. نخلي بالنا الفيل لما تبقى في جواب الشرط اللي هي العاطفه ديت، اللي في اداه الشرط، لما تفيد سرعه الجواب. يبقى لما انبهم باسمهم الله سبحانه وتعالى في الحال قال لهم هذا القول، يبقى انبأ فعل ماض وهم ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وباسمائهم زي اعراب باسمائهم الايه؟ الاولى في محل نصب مفعول به ثاني لانبأ. قال دي جواب الايه؟ جواب الشرط، يبقى قال فعل ماض مبني على الفتح. وجمله الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض كل ده اسمها جمله ايه؟ مقول القول في محل نصب. طب ليه؟ لان هي قال ده فعل مبني المعلوم. الهمزه اللي في الم، يبقى ألم مكونة من إيه؟ من آه، هيئة حرف استفهام، ولم. حرف الاستفهام بيبقى لم محل إعراب. طب ولم يبقى في حرف جزم وهيجزم الإيه؟ اللي بعديه. يبقى ألم أقل، أقل ده فعل مضارع مجزوم علامة جزم الإيه؟ السكون. ألا طب فين هي السكون ديت؟ نقول آه أصل هو كلمة واحد يقول لي ده فعل أصله أقول، يبقى مجزوم علامة الجزم حذف حرف العلة. نقول له خلي بالك العلامة بتاعت الجزم أو علامة الإعراب بتبقى في الحرف الأخير. هيبقى ده فعل مضارع لو دخلت عليه كلمة لم يبقى مضارع مجزوم علامة الجزم سكون. والواو حرف ساكن يبقى فيه كام سكون؟ اتنين، نحذف واحد التقاء إيه؟ ساكنين، يبقى إيه؟ لم أقل. يبقى أقل فعل مضارع مجزوم علامة الجزم سكون. لكم اللام زي ما قلنا حرف جر، والكم ضمير مبني في محل جر، والشبه الجملة متعلق بالفعل إيه؟ أقل. أقول لكم إيه؟ أه الجملة بقى اللي جاية إني، يبقى ده كلام إيه؟ مقول القول في محل نصب. يبقى إن حرف نسخ، والياء ضمير اسم إن، أعلم فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، والجملة الفعلية في محل رفع خبر مين؟ خبر إن، وغيبة مفعول بكلمة إيه؟ أعلم، والسماوات مضاف إليه مجرور علامة الجر الكسرة، والأرض معطوف مجرور علامة الجر الكسرة. طبعا هنا ايه؟ ان احنا عندنا اللي اني اعلم غيب السماوات، اللي هي مقول القول بتاع مين؟ بتاع كلمه اقل. واعلم، يبقى الواو حرف عطف، واعلم فعل مضارع مرفوع علامه الرفع الضمه، وجمله اعلم ده هي برضه معطوف على مين؟ على جمله اعلم الايه؟ الاولانيه. اعلم ايه؟ ما، يبقى ما اسم موصوله مبنيه على السكون في محل نصب مفعول به، وتبدون جمله صله الموصول لمحل اعراب زي ما شفنا ان اي اسم موصول لابد له من جمله ايه؟ صله. وهذه الجمله الصله يا اما فعليه يا اما اسميه. والواو طبعا ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. وما كنتم تكتبون، يبقى الواو حرف عطف، وكان فعل ماض طبعا ما حر، وبمعنى الذي برضه اسم موصول معطوف على مين؟ على ما الاولانيه ده إيه؟ يعني اعلم ما تبدون، واعلم ما كنتم تكتمون، وكان فعل ماض، والتاء ضمير اسم كان والميم علامة الجمع، وجملة تكتمون بعد ما نعربها بالتفصيل نقول فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وجملة تكتمون خبر مين؟ خبر كان. يبقى الجملة بتاعة تكتمون في محل ايه؟ في محل نصب خبر كان. نيجي على الآية ايه اللي بعد كده إن شاء الله، نقول احنا عندنا بقى ايه؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. طبعا ايه برضو من الآيات الجميلة، خدها بالتفصيل إن شاء الله. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من أبى واستكبر وكان من الكافرين. طبعا الواو كلام جديد اهوت، وزي ما شفنا كلمة إذ يبقى حرف عطف الواو، وإذ ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب. قلنا قال فعل ماض، والنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وقلنا طبعا مبني على السكون لأن احنا عندنا الأفعال الماضية لما تتصل بتاء الفاعل أو نا الفاعلين أو نون النسوة تبقى مبنية على السكون. قلنا للملائكة، يبقى للملائكة شبه جملة جر ومجرور يعني متعلق بالفعل قلنا، وجملة قلنا في محل جر ايه؟ مضاف إليه، لأن كلمة إذ عندنا هنا ايه؟ ظرفية، واحنا عندنا الجملة الظرفية الجملة اللي بعد الظرف تبقى في محل جر مضاف إليه. ايه الكلام اللي اتقال؟ اسجدوا لآدم، يبقى ده الكلام الذي قيل، يبقى دي في محل نصب مقول الايه؟ القول. يعني الكلام اللي اتقال دايما يبقى في محل نصب يا في محل رفع مقول القول. اسجدوا فعل أمر مبني على ايه؟ حذف النون لأنه بيدل على الجماعة. ولآدم اللام حرف جر، وآدم اسم مجرور باللام وعلامة الجر الايه؟ الفتحة. قال لها طب ازاي مجرور بالفتحة؟ نقول أصل اللام حرف جر، جميل، وآدم ممنوع من الصرف. نقول يعني ايه ممنوع من الصرف؟ نرجع بقى للحصة بتاعت ممنوع من الصرف في الدروس النحوية. يبقى آدم علم أعجمي، ليه بقى علم أعجمي؟ نقول له ملوش ايه؟ ملوش فعل من اللفظ. نقول واحد يقول لا ده هو خلاص ده كلمة ايه؟ لا مش عجمية، ده عربية. لا هو طبعا ما فيش ايه اللفظ بتاعها، يبقى مجرور علامة الجر فتحة بشرط ان ما يكونش في الف ولام وما يكونش بعديه هنا ايه مضاف اليه. يبقى الممنوع من الصرف اللي ما فيهوش الف ولام وما فيش بعديه مضاف اليه يجرب الايه بالفتحة. فسجدوا طبعا الفاء نوت حرف عطف، وسجدوا فعل ماضي مبني على الضم، والواو ضمير متصل مبني في على السكون في محل رفع فاعل. مين اللي سجدوا؟ الملائكة. إلا حرف استثناء إبليس. يا ترى إبليس بقى من الملائكة ولا مش من الملائكة؟ سواء من الملائكة أو مش من الملائكة هو ده هيبقى مستثنى بإلا منصوب. طب ليه؟ نقول والله لو إيه على رأي بعض العلماء إنه من الملائكة يبقى خلاص يبقى المستثنى منه موجود اللي هو الواو، وإبليس واحد منهم يبقى خلاص يبقى إيه مستثنى بإلا منصوب لأن الكلام تام مثبت. طب افرض بقى ابليس مش من الملائكه، نقول اه ده استثناء منقطع. يعني ايه منقطع؟ يعني المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. فاذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه يبقى واجب النصب. زي ايه مثلا؟ زي مثلا ما لهم به من علم الا اتباع الظن، فاتباع الظن ليس من العلم يبقى خلاص يبقى واجب الايه؟ النصب. ابى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الالف، والجملة الفعلية بتاعت ايه والفعل ضمير مستتر تقدير هو يعود على ابليس عليه لعنة الله، والجملة الفعلية في محل نصب ايه؟ حال، لانه ايه حالة ابليس، لان ابليس معرفة، وابليس طبعا هنا ايه؟ علم على هذا الايه؟ الفاجر الفاسق الكافر الذي وصفه الله سبحانه وتعالى. يعني حال كونه رافضا للايه؟ للامر مستكبرا. واستكبر يبقى له حرف عطف، استكبر فعل ماضي معطوف على كلمة ابى، يبقى زيها بالظبط بالجملة بتاعت استكبر في محل نصب إذا معطوف على أبى اللي هي جملة تقع حال. وكان من الكافرين برضو إيه زيها بالظبط. ممكن نقول بقى إيه إن الواو حرف عطف، وكان فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر أو اسم كان ضمير مستتر تقديره إيه؟ تقديره هو بيعود على مين؟ على إبليس. من الكافرين شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر كان، وجملة كان من الكافرين معطوف على جملة إيه؟ استكبر. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، اللي هو حرف عطف، قلنا فعل ماض مبني على السكون اتصاله بناء الفاعلين، قلنا يا آدم يبقى جملة يا آدم ده هي الإيه اللي في محل نصب مقول القول، ودي حرف نداء، وآدم منادى مبني على الضم. إيه الكلام اللي اتقال اللي اتنادى بيه؟ اسكن، يبقى اسكن ده جواب الإيه؟ جواب النداء. اسكن ده فعل امر ماشي. طب وانت نقول الفاعل ضمير مستتر تقديره انت. طب ما انا عندي انت اهي، نقول لا اصل الفاعل واجب للستار. طب ليه الفاعل واجب للستار؟ نقول له اما اقول مثلا ايه، نقول له ذاكر، نقول له اه ذاكر ده فعل امر يدل على مين؟ على المفرد. يبقى الفاعل يجب ان يكون مستترا. طب ليه يجب ان يكون مستترا؟ عشان ده خطاب. لما في حاله الخطاب وحاله المتكلم الفاعل يجب ان يكون مستترا. طب في حاله الغائب يجوز. يبقى انت دي عباره عن ايه؟ عباره عن توكيد لفظي. توكيد لفظي لمين؟ للفاعل الضمير المستتر. والواو حرف ايه؟ حرف عطف. وزوجك معطوف على مين؟ على الضمير المستتر اللي هو الايه؟ اللي هو الفاعل. ايه الحكايه بقى بتاعتها ديت؟ زي ما قلنا قبل كده لما عاوز نعطف على الضمير باسم ظاهر، يعني اقول مثلا ايه، انا عايزك تذاكر ماشي، وتخلي كمان محمد يذاكر معاك، اخلي محمد يذاكر معايا اه، فاقول له ذاكر ومحمد، ما ينفعش. فعشان نعطف على الضمير باسم ظاهر اذا كان ضمير رفع لازم ايه؟ اظهره. يعني ايه اظهره؟ يعني اكده الاول، نقول له ذاكر انت و، يبقى كلمه و ده اهي، يبقى ايه نعطف بيها. طب نعطف بيها على مين؟ على الضمير المستتر اللي تقديره ايه؟ تقديره انت. يبقى لما نعوز نعطف على الضمير باسم ظاهر اذا كان ضمير رفع فلابد ان انا ايه؟ ناكده اولا. يبقى اسكن انت وزوجك يبقى معطوف على الضمير المستتر. الكاف طبعا ايه؟ ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. والجنه طبعا هنا مفعول به. على طب واحد يقول لي طب ما دي ظرف مكان، نقول له لا ده هنا على ايه؟ على ساعتها، يعني اسكن ساعة الجنة. وكلا الواو حرف عطف، وكلا فعل امر. الله ده هنا بقى ايه؟ هي دي كلا اه، نقول كل، ادي كل ده فعل امر. طب انا عايز اجيبه للاثنين، نقول كلا. يبقى معنى كده ان كلا ده فعل امر مبني على حذف الايه؟ حذف النون. وكلمة كل، لان احنا عندنا بقى من الكلمات كلمة اكل، ده فعل ماضي. طب المضارع منه ايه؟ ياكل. نقول اه لما عاوز اجيب من الامر بنعمل ايه؟ زي ما اتفقنا قبل كده في حصه الامر، نيجي حاذف الايه؟ اليه، ودي ساكنه ونحط نعوض عنها بالف، نقول اكل. لا، من ضمن الافعال التي تخفف همزتها كلمه ايه؟ كلمه اكل واخذ وامر. نقول له ايه؟ اكل كل، اخذ خذ، امر مر، يعني مرني، يعني امرني. يبقى كلمة ايه؟ مر، ده فعل ايه؟ فعل امر. وكلمة ايه؟ كلمة خذ. واحنا شفنا كلمة ايه سأل قبل كده، كلا منها، يعني من هذه الايه؟ الجنة. يبقى من حرف جر، والهاء ضمير مبني في محل جر، وده متعلق بالفعل ايه؟ كلا. رغدا، هما هياكلوا رغدا؟ لا طبعا، عشان ما حدش يقول دي مفعول به، ده هياكلوا اكلا رغدا. يعني وكلا اكلا، يبقى هنا في اكلا دي مفعول مطلق محذوف. طب لو كانت كلمة أكلا موجودة كنا هقول والله إن كلمة رغدا دي نعت الكلمة إيه؟ أكلا. طب إحنا حذفنا المفعول المطلق، يعني حذفنا المصدر، ففضل النعت بتاعه، نقول صفته، يبقى دي نائب عن المفعول المطلق. يبقى ديت يجوز إن أنا أعربها نائب عن المفعول المطلق. طب ما ينفعش أعربها حال؟ ينفع. نقول كلا منها رغدا، يعني إيه؟ يعني إنه حال مؤولة بمشتق إنكم راغدين وهانئين، وكلا منها راغدين، يبقى ده المعنى بتاعها. حيث شئتما، نخلي بالنا من كلمة حيث، ديت من الظروف المبنية على طول وبتدل على المكان. يبقى حيث ظرف مكان مبني على الضم وملازم للإضافة، بس بيضاف لإيه؟ لجملة، سواء جملة فعلية أو جملة اسمية. يعني لو أنا شفت حيث كده ولقيت بعدها إيه؟ بعدها اسم، نقول أجلس حيث محمد، نقول له محمد دي مبتدأ. طب إزاي ما ده ظرف أهوت ويبقى بعده مضاف إليه؟ نقول لا، أصل هو ملازم لإضافة جملة. يعني من الظروف التي تضاف الى جمله اسميه او جمله فعليه. ونرجع للحصه اللي فيها الايه؟ المضاف اليه. يبقى ديت مبتدا والخبر محذوف حيث محمد جالس، والجمله ده هي الاسميه في محل جر مضاف اليه، وينفع نجيب بعدها جمله ايه؟ جمله فعليه، زي في قوله تعالى ايه؟ حيث شئتما اللي احنا قدامنا. يبقى شئتما فعل ماض مبني على السكون، والت فاعل ضمير متصل، والما ديت علامه الايه؟ علامه المثنى. وجمله شئتما بعد حيث يبقى في محل جر مضاف اليه. ولا تقربا، يبقى الواو ايه؟ الواو حرف عطف، يبقى لا ناهيه اللي عشان فيها طلب اهو. تقربا فعل مضارع مجزوم، وعلامه الجزم ايه؟ حذف النون عشان ده من الافعال الخمسه. والفاعل فين؟ زي ما اتفقنا ان بيبقى قدام عينه، قدامي على طول، يبقى الافعال الخمسه الفاعل معاها، يبقى الفاعل اللي هو الايه، الالف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، ولا تقرب هذه، يبقى دي اسم اشاره مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، والشجره بدل من كلمه هذه منصوب وعلامه النصب الفتحه وهو بدل مطابق، يعني لا تقرب الشجره. طب لما لا تقرب الشجره الا يحصل فتكون الفي دي بنسميها فاعل ايه؟ السببيه. ايه فاعل السببيه ديت؟ لما الاقي طلب او ايه او نفي، جميل، في الاول كده، وبعدين الاقي بعديه فيه، جميل، زائد فعل مضارع، يبقى الفعل المضارع دوت منصوب واسمي الفعل اسمها فاعل ايه؟ فاعل سببيه. يعني لما اقول لواحد ايه ذاكر فتنجح، زي في قوله تعالى لا يقضى عليهم اي نفيه فيموتوا، هل لنا من شفعاء فيشفعوا، يا ليتني كنت معهم فافوز. طبعا ده بيبقى مضارع منصوب، بس احنا ايه مع المتخصصين بقى نقول ايه بقى منصوب بان المضمره، يعني تضمر كلمه ان اللي بتنصب المضارع. يبقى لما نيجي نعرف بقى ايه فتكون، يبقى فعل مضارع منصوب بان المضمره ومنصوب علامه النصب حذف النون، ودي تكون طبعا، والالف ده اهي اسم تكون زي ما اتفقنا، ومن الظالمين شبه الجمله متعلق بمحذوف ايه خبر كان اللي هو كلمة تكون. فأزلهما، طبعا الفاء حرف عطف، وطبعا على برضو على ايه، على محذوف. ازاي بقى؟ ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، هو الله سبحانه وتعالى قال لهم لا تقربها، فايه اللي حصل بقى؟ فأكل من الشجرة. يبقى هنا في فاء اهي، يبقى في كلام محذوف نوت، واحنا عارفين القرآن معجز بحذفه يجعل العقل يتحرك. فأكل او ايه أو فاقترب من الشجرة، فأزلهما، يبقى أزلهما، يبقى أزل فعل ماض مبني على الفتح، يبقى فين الفاعل؟ الشيطان اللي أزل، يبقى فاعل مرفوع علامة الرفع الضمة، وفين اللي وقع للزلل؟ يبقى هما، يبقى الهاء طبعا ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والما ديت علامة الإيه؟ المثنى. فأزلهما الشيطان عنها، يبقى عنها ديت متعلق بالفعل أزلهما، أو شبه الجملة متعلق بمحذوف إيه؟ حال. فأخرجهما، برضو الفاء حرف عطف، وأخرجهما معطوف على كلمة أزلهما بعد ما نعرفها بالتفصيل، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، مما كان فيه. طبعا مما زي ما شفنا قبل كده إنها مكونة من إيه؟ من وما. أول ما ألاقي مما على طول يبقى هي عبارة عن من وما. من حرف جر هيبقى مما أهي، يبقى من اللي هو حرف جر وما. ايه اللي حصل لها؟ ان النون دي ساكنه فتحولت لميم ساكنه، وبعدين الميم ده على فتحه، يبقى في اتنين ميم، واحده ساكنه ومتحركه، فادغمت بقت ايه؟ ميم مشدده. مما، يبقى ما نيجي نعربها نقول من حرف جر، وما اسم موصول مبني على السكون في محل جر بايه؟ بمن. مما، وجمله كان فيه هي جمله ايه؟ صله الموصول. طب نعربها ازاي؟ نقول كان فعل ماض ومبني على الفتح، والالف الى الف الاثنين الضمير اللي هو الايه المتصل دوت مبني على السكون في محل رفع اسم كان، وشبه الجمله متعلق بمحذوف خبر مين؟ خبر كان. وقلنا طبعا الواو حرف عطف، وقلنا فعل ماض مبني على الايه؟ على السكون، وانها ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. قلنا ايه؟ اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. كل الكلام ده اسمه ايه؟ عرفناه بقى، او الملاي قال، او قلنا، او يقول، او قال، يبقى في محل نصب مقول القول او مقول القول. اهبطوا فعل امر مبني على السكون ولا مبني على حذف النون؟ ولا ده جماعه يبقى مبني على حذف النون. طب ليه مبني على حذف النون؟ علشان المضارع المجزوم بتاعه مجزوم علامه الجزم حذف النون، ويبقى الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. بعضكم لبعض عدو، يبقى ده كلام جديد يعتبر، يبقى بعض دي مبتدا مرفوع علامه الرفع الضمه، وبعضكم عدو، يبقى الخبر عدو، يبقى دي مبتدا. اول ما اجيب مبتدا نقول ايه؟ عشان اجيب الخبر نقول مالهم، بعضكم ماله، نقول بعضكم عدو، يبقى عدو دي خبر. عدو لمين؟ عدو لكلمه بعض. قال له لبعض عباره عن ايه؟ عباره عن شبه جمله. طب جت ازاي؟ نقول زي ما شفناها قبل كده، لما لاقي نعت النكر اذا تقدم علي انتصب على الحال، يبقى عندنا الجمله ايه او الايه، بعضكم، احنا جبنا الخمر عدو، ده خارج سياق القران، عدو لبعض. طب عدو دي خبر، ولبعض ده عباره عن شبه ايه؟ جمله. طب شبه الجملة ده أنا أعطي لكلمة مين؟ عدو، وعدو دي نكرة. لما أقدم شبه الجملة اللي هو النعت على المنعوت النكرة، يبقى إيه؟ يبقى في محل نصب حال، وقاعدته نعت النكرة إذا تقدم عليها انتصب على الحال. ولكم، طبعا الواو حرف عطف، ولكم شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر مقدم. طيب لكم إيه؟ مستقر، يبقى مستقر يا الإيه؟ المبتدأ المؤخر. طب في الأرض، يبقى المستقر ده فين؟ في الأرض. ممكن نقول في الأرض متعلق بمستقر، يعني مكان الاستقرار، إنه في الأرض. وممكن أقول برضو إيه؟ نعت النكرة إذا تقدم عليها انتصب على الحال، لأن سياق الكلام يقول إيه؟ ولكم مستقر في الأرض. ففي الأرض كانت نعت، لأنه إيه؟ شبه جملة متعلق محذوف نعت المستقر، فتقدم عليا فانتصب على الحال. ومتاع اللي هو حرف عطف، ومتاع معطوف على كلمة مستقر مرفوع علامة الرفع الضمة، إلى حين يبقى إلى حرف جر، وحين اسم مجرور بإلى وعلامة الجر كسرة، أو هو ظرف. طبعا الحين ده ظرف، بس إيه؟ خرج عن الظرفية بكلمة إلى. وشبه الجملة متعلق بمحذوف نعت الكلمة متاع. وبذلك طبعا نكون قد انتهينا من الإعراب الآية السادسة والثلاثين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.